ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. المصنف رحمة الله عليه في هذه الأبواب يذكرنا بالأمور المنهية عنها، ومنها أمور مكروهة ومنها أمور محرمة. وهذا الباب محرم، يحرم على المرأة أن تصف امرأة أخرى لرجل إلا لغرض صحيح شرعي. كما والحديث ذكر فيه حديثا واحدا، هو حديث ابن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة، لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه. هذا الأمر محرم، لا تباشر نهي، لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. رقم واحد، حرام أن يصف سواء رجل أو امرأة أجنبي عن إنسان لرجل آخر، وذلك لما فيه من المفاسد العظيمة. أولا يعني هذا محرم، ثم ثانيا يجر إلى ما حرم الله عز وجل من أن يفكر هذا الرجل في هذه المرأة التي وصفت له، ويكون شيء قبيح جدا إذا كانت الواصفة التي تصف هذه المرأة زوجة، فالزوجة بذلك تفسد حياتها، يمكن أن تفسد حياتها وتعكر صفو حياتها بسبب هذا. يعني مع أنه محرم، قد يفكر الرجل في علاقة محرمة مع هذه المرأة التي وصفت له، ثم إذا لعله يفكر في الزواج منها، والزواج لا شك التعدد أباحه الله عز وجل، ولكن طبعا بشروط، كما أن الشروط تشترط في الزوجة الأولى الاستطاعة والقدرة، استطاعة مالية وبدنية، كذلك يشترط هذا في الزواج الثاني، وكذلك القدرة على العدل. فإذا لم يكن مستطيعا ووصفت له المرأة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا شك أن هذا باب شر جاء الشرع المبارك بإغلاقه. ولذلك الله تعالى دينه الكريم يغلق الأبواب التي توصل إلى ما حرم الله عز وجل، يعني يغلق الأسباب الموصلة إلى ذلك. يعني أرأيت إلى مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: من مر ومعه نصل في أسواقنا أو نبل في أسواقنا أو مر في معه سهم في أسواقنا فليمسك بنصله لا يصيب أحدا من المسلمين بشيء. وكذلك قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يعني ينظر الإنسان إلى النساء وهن كاسيات عاريات، وبعد ذلك يقول: أنا الحمد لله أملك نفسي. كيف تملك نفسك؟ أنت لست أجل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولست أعظم إيمانا من الصحابة الكرام. ولذلك أمر الله تعالى المؤمنين: قل للمؤمنين، كنت مؤمنا فهذا الأمر لك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكذلك قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. وكذلك ربنا تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقربوا الأسباب التي توصلكم إلى الزنا، لا تقربوا. فالشاهد من الكلام إخواني أن هذا الأمر المحرم وحرمه الإسلام ما فيه من مفاسد عظيمة، والدين يغلق جميع الأبواب التي يأتي من الشر على العباد. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في ديننا وأن يحفظنا وإياكم بحفظ. تفضل. في هذا الإطار الصور اللي طبعا فيها حكمة مثلا، ولكن بيظهر في الخلفية صورة خيرة، جزاك الله خيرا، أو في المقاطع الأخبارية صح بتظهر فيها السيدات، جزاك الله خير. يعني يدخل في هذا لا شك، إنسان يبعث مثلا مقطع دعوي ولكن في الخلفية صورة امرأة، يعني لا يجوز هذا. كذلك إذا كنت مثلا قدر الله تستمع لمثلا نشط أخبار، لا تنظر، لأن يعني النساء التي يأتون في الأخبار كلكم ترون، يعني لا يجوز المسلم أبدا أن ينظر، لأن هذا بريد والعياذ بالله إلى الزنا، والعياذ بالله الوقوع فيما حرم رب العالمين على العبد. وصلى الله تعالى يحفظنا وإياكم بحفظه، وسلمنا وسلم المسلمين من كل شر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.